يقول جل وعلا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يلاحظ أن هذا الكتاب يكرر أمورا، فهذه السورة ختمها بالمتقين، والسورة التي قرأها القارئ الآن ختمها بالكافرين، ليتنوع الأسلوب ويتخذ أشكالا ليفهمه من يسمعه ويستوعبه، فيكون ذلك مدعاة للامتثال وللاجتناب. يا أيتها النفس المطمئنة بإيمانك وبعبادتك إلى ارجعي إلى ربك، ارجعي إلى إلى إلى إلى إلى الله تعالى ليحاسبك ويجازيك بعملك، فادخلي في جملة عبادي الصالحين وادخلي جنتي أو ادخلي عبدي. يعني كأن النفس يوم القيامة تقرن بصاحبها بجثمان صاحبها ويبعث. ارجعي إلى ربك، ربك فيها قولان: ارجعي إلى الله ليحاسبك، أو ارجعي إلى الجسد الذي كنت فيه. رب الشيء رباه إذا قام به وأصلحه، كأن الجسد يصلح الروح لأنها تكون فيه وتبقى فيه. نعم، هذا إذن الآية هذه، السورة هذه ختمت بوصف المتقين. ثم جاءت السورة الأخرى، وقلنا إن هذه الآيات وهذا الكتاب يركز ويبين التوحيد وأقسامه الثلاثة، ويبرهن على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل من عند الله. ثم يتبع ذلك الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام والشرائع. ولذلك من يريد أن يدعو لله أول ما يدعو إليه الإيمان، فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فإذا قال لا إله إلا الله قل له: هذا المعبود أرسل رسولا يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نطق الشهادتين عند ذلك تخبره أن هذا الرسول جاء بشرع، وأنه جعل من يريد أن يدخل الجنة لا يمكن أن يدخلها إلا عن طريقه، لأن أي عمل لا بد فيه من الاتباع والإخلاص والإيمان. الأعمال تقبل بثلاثة أمور، الأعمال الصالحة تقبل بثلاثة أمور: الأمر الأول أن يكون العامل مؤمنا، غير المؤمن لا يجد عمل. إذا عمل عمل يمكن يجازى فيه في الدنيا ويمكن لا يجازى فيه، كما قال: ومن أراد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها الآية. الأمر الثاني المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك كثير من مشاكل الأمة سببه الابتداء. البدعة إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق. البدعة لا تكون إلا في الدين، ويكون احتاجتها الأمة ولم تفعلها وجاءوا وفعلوها بعد ذلك. ومن أخطر ما في البدع أن صاحبها يظن على خير ولا يتوب منها، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولا يمكن أن تزول البدعة إلا بالمكابدة وبتعلم الورع، وبالعلم. البدع تزال بالعلم والورع. العلم يعلم أن هذا خطأ، والورع يخاف الله فيقدم مرضاة الله على ما ينال. لأن أهل البدع الواحد يكون عنده طلاب وعنده أشياء وعنده أمور وأوراها تباع، فإذا ترك البدعة كثير من مصالحه تضيع. فلا بد أن يكون عنده علم، بهذا العلم يخاف، وعنده ورع يجتنب ويقدم مرضاة الله على مصالحه الدنيوية. وكثير من أهل البدع إذا قلت له يسخر منك ويحتقرك. لماذا؟ لأنه يأتيه الشيطان ويقول له أنا الله أفعل كذا وكذا، ويأتيه الشيطان ويقول له أنا رسول الله أفعل كذا وكذا، وقد يعمل له خوارق وهو غير متعلم، فيظن أن هذه منزلة أعطاه الله إياها، وإنما هو يريد ربنا أن يضله. ولذلك قال العلماء مهما رأينا من الكرامات عند الناس وهم لا يستقيمون على الدين فهذه ليست كرامة ولا كرامة. لا بد أن يكون من تظهر عليه الكرامات يستقيم في ظاهره، لا يتظاهر بالفسوق ولا يتظاهر بالمعاصي، ويكون ظاهره الاستقامة. ولذلك قالوا إن رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي. إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج، الله يريد أن يوبقه، أو بدعي صاحب بدعة وتأتيه الشياطين وتحاول أن تساعده. وأخطر شيء البدع، وصاحب البدع لا يتعب، يمكن طول الليل يصلي طول الوقت يقرأ، لأن الشيطان يريد أن يتعبه. تجد صاحب البدع يمكن يصلي 24 ساعة، لكن قال من صلى ركعتين لا يحدث بما ليبلوكم أيكم. فالبدع خطيرة، وهي مع الأسف منتشرة بين المسلمين، ومن أعظمها صرف حقوق الله لغير الله. أعظم البدع أن يبتدع الإنسان فيدعو غير الله، وأن يقوم بأدعية لم ترد ويراها لازمة، وبصلوات لم ترد ويراها لازمة، وبدعوات لم ترد ويلتزمها. الشرع ما جاء من عند الله. اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم يوم عرفة في حجة الوداع، يوم الجمعة عصرا، اليوم أكملت لكم دينكم. فكل شيء نريده في ديننا، فينبغي أن نتعاون على ترك البدع. والذين يقولون فيه علم ظاهر وباطن، هذا باطل. علم الباطن بينك وبين الله، علم الباطن بين العبد وبين الله، وعلم الظاهر هو الذي نتعامل به. واحد يظهر الاستقامة نقول مستقيم، يظهر الفسوق نقول فاسق. أما الباطن هو الذي يحاسبك عليه ربك يوم القيامة، وهو الذي بسببه القمم تسعر في النار. الباطن بين العبد وبين الله، الباطن ما في قلبك هو الذي يحاسبك عليه ربك. ولذلك القمم الكاذبة هي أول من تدخل النار. ونبي الله موسى سأل قومه من أعلم الناس، قال أنا، والحديث في البخاري. قال له ربه في مجمع البحرين رجل أعلم منك. قال لي يا رب من لي به، من لي به، من لي به؟ قال له خذ مكتل واذهب فإذا نسيته فالمكان الذي نسيته فتجده فيه. ذهب هو وفتاه يوشع بن نون أو غيره وذهب ذهب ذهب حتى أصابهم تعب وجوع، فقالوا آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا. قالوا أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. قال الحمد لله هذا الذي نريد. فرجع وأخذ أثر الحوت ووجدوه مشى في البحر ووجدوا الخضير. السلام عليكم. عليكم السلام، من أين لك؟ أنا موسى. موسى بني إسرائيل. نعم. قال أنا أريد أتعلم منك. قال له عندك علم علمكه الله، وعندي علم علمنيه الله، ولا تستطيع أن تصبر علي. قال له سأصبر. والسفينة شالتهم بغير نول، أخذ الخضر قدوم وقطع لوح من ألواح السفينة. قال له أخرقت هذه تغرق أهلها؟ قال له ألم أقل إنك، ما قلت لك ما تستطيع؟ قال له نسيت اصبر شوي. وجد غلام قتل الغلام، منكر، غلام بنفس بغير نفس. قال له ألم أقل لك؟ قال له خلاص إن اعترضت عليك مرة لا أفعل. وجدوا ناس وضافوهم فلم يضيفهم، ووجد عندهم جدار يريد أن يسقط فصلحه. قال له هم استضافونا وأنت تصلحهم؟ قال هذا فراق بيني وبينك. قال ليته صبر حتى زادنا. محل الشاهد قول الله تعالى وما فعلته عن أمري. فالخضير نبي وإن أباها من أباها. الخضير نبي وإن كان قائل ذلك قليل فهو نبي، لأنه قال وما فعلته. والإلهامات والمنامات لا تؤخذ منها الأحكام ولا يقتل بها، يقتل بالأحكام. النفوس لا تقتل إلا بالوحي. قال وما فعلته عن أمري. هم يقولوا لا يجوز عليك أن تنكر على شيخك ولو بقلبك. وأول تلميذ أنكر على شيخه. قال له أخرقتها لتغرق أهلها؟ كيف لا يجوز أن تنكر على الشيخ؟ الشيخ إذا عمل خطأ لازم ننكر عليه، العصمة للأنبياء. لذلك يعني نحن في حاجة إلى أن نتعارف وأن نتحاور وأن نتحابب وأن نتآلف وأن نعيد الخلاف إلى الوحيين. يجب علينا أن نحب بعضا، لأن حديث لا يؤمن أحدكم حديث يخيف، والله لا يؤمن، حديث أنس في الصحيحين، والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت تريد أن تضل، لا تريد لإخوانك الضلال. تريد أن تظلم، لا تظلم. تريد أن يكذب عليك، لا تكذب. ذلك ينبغي الحقيقة أن نعمل بهذا الحديث. يقول جل وعلا لا أقسم بهذا البلد، هذه السورة مكية باتفاق إلا قول شاذ. لا أقسم فيها للعلماء ثلاثة أقوال. لا صلة أقسم بهذا البلد، لا نافية شيء محذوف، لا ليس الأمر كما تقولون. أقسم بهذا البلد لا لا لا يحصلن لكم ولا يحصلن. وقيل لا أقسم بهذا البلد، أي كأن لا أقسم بهذا البلد. إذن في ثلاثة أقوال: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، لا ليس الأمر كما تقولون، أو تكون لا صلة. أقسم بهذا البلد مشبع الكلام ومفخنته. والقسم معروف، والله تعالى يقسم بما شاء، والخلق لا يجوز لهم الإقسام إلا بالله وبصفاته. هذا إشارة للقريب. البلد مكة على قول الجمهور، لأن هذا البلد اصطفاه الله وحرمه وجعل فيه من الأجر ومن الخير ما لم يكن في غيره. وجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، وأخبر أنه تجبى إليه ثمرات كل شيء. ومن أراد ذلك فليذهب إلى أسواق مكة، لا تخطر بقلبك بضاعة إلا وجدتها في مكة. إعجاز أنواع الخضار والفواكه، تجبى إليه ثمرات كل شيء مما شئنه أن يجبى. وصل وحدة في مكة في الحرم تساوي 55 سنة وخمسة شهور واسبعة عشر يوم، هذا ربح عظيم. ولكن الفقهاء يقولون الغنم بالغرب، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وأنت حل بهذا البلد، في أقوال للعلماء أنت حل بهذا البلد، قيل أنت محلل في هذا البلد من قريش ومخرج منها، مع أن الطيور والحيوانات محرمة فيها، وقومك أهدروك وأخرجوك منها وأرادوا قتلك. القول الثاني وهو الأقوى، وأنت حل أي محلل لك هذا البلد، وهذا المقصود به المستقبل، كما قال مكة حرمها الله من يوم خلق السماوات والأرض، وقد أحلها الله لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها ودخلها وفتحها، على القول الراجح أنها فتحت يعني عنوة لا صلحا، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، ومن دخل الحرم فهو آمن. ماذا ترون فاعل بكم؟ قالوا كريم وابن كريم، اذهبوا فأنتم الطلقاء بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. أنت حل أي محل لك هذا البلد، تقتل فيه من تشاء وتعفو عن من تشاء. قالوا ابن خطل المتعلق قال اقتلوه، لأنه آذى الإسلام والمسلمين ثم عادت حرمتها، وهذا أقوى من غيره. ووالد آدم وما ولد ذريته، على القول القوي. نعم، لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذا هو جواب القسم. أقسم بهذا البلد، وأنت يحل لك هذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. خلقنا الإنسان في تعب، من يوم ما يولد يأتي يصيح ويقطع حبل الحبل الذي يأتي فيه، ثم بعد ذلك يتعب من الرضاع ومن التغسيل ومن ثم يأتي وقت خروج الأسنان، ثم بعد ذلك يأتي الفطام، ثم بعد ذلك يأتي الختان، ثم بعد ذلك يأتي بداية التأديب من التعليم ومن الدراسة، ثم بعد ذلك يأتي البلوغ والتكاليف، ثم بعد ذلك يأتي الزواج وما وراءه من تكاليف، ثم يأتي الأولاد والمشاكل، ثم بعد ذلك يأتي عليك مسؤولية المسلمين والإسلام والأمة، ثم بعد ذلك تكبر، ثم بعد ذلك يأتي آلام الركب وآلام العظام، ثم بعد ذلك تأتي سن الشيخوخة. إذن كبد شيء لا راحة في الدنيا، ولذلك هي دار معبر. إبليس سبانا من الجنة، فينبغي أن نصبر حتى نرجع إلى الجنة، ونحن سبي سبانا إبليس، فهل نرجع إلى أوطاننا ونسلم ونرجع إلى الجنة؟ وهذا يحتاج منا إلى اجتهاد وإلى مكابدة وإلى تعاون وإلى معرفة الأمور التي تعوقنا عن الذهاب في الطريق الصحيح. أكبر معوق الشيطان، أكبر معوق الشيطان. قال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، حتى قال ربنا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وهو بصير بنقاط الضعف فينا، فيأتي لكل واحد من الجهات التي يكون فيها ضعف. بعضنا يحب المال فيأتيه الشيطان من المال، بعضنا يحب الشهوة فيأتيه في الشهوة، بعضنا يحب المنصب فيأتيه من المنصب، بعضنا جبان يأتيه من الخوف. كل واحد يأتيه من نقاط الضعف، وبعدين لا يجر، وبعدين يتابع حتى يحطه في النار، ويوم القيامة يقول: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. هل بعد هذا نطيع الشيطان في أن يضلنا؟ إن الشيطان لكم عدو تخذوا عدوا. آية: قل لعبادي يقول التي، هذا إعجاز، يقول القول التي هي أحسن. جاء أخوك ودخل، أهلا وسهلا تفضل، لا تقول كلمة مشتركة، لا تقول كلمة تحتمل معنيين، لأن الشيطان يروح يقول له: لا هذا يقصد يسخر منك، يقصد يفعل لك. قل لعبادي يقول التي، القول التي هي أحسن، لا يفهم منها إلا الخير، إن الشيطان ينزغ بينهم. يا سلام، ديننا دين رائع وجميل، ولكن نحن نريد الثمن والمثمون، نريد نأخذ كل شيء. ما يمكن، الذي يريد الجنة لا بد يبذل الوقت ويبذل الجاه، ما يمكن ونحن نغالط. نعم. أيحسب ويظن أن لن يقدر عليه أحد؟ هذا الأشد القرشي قيل، وقيل غيره من قريش، وقيل هذا المقصود به الإنسان الكافر الذي هو عاتي، والأكثرون على أنه الأشدين، الأشد هذا الذي كان قويا وعاتيا ومعاديا للدين وللنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أهلكت مالا لبدا كثيرا. سواء قال ذلك كاذبا ومتبجحا بعدائه للإسلام ولأهله، أو قاله صادقا يقول: أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد؟ أنه ما قاله لا يرى، والله تعالى عالم بما قال، هل صدق فيه أو كذب، ومجازيه على ذلك. ثم بين نعمه على خلقه، وأنه أعطاهم موارد العلم ليستعملوها في مصالحهم. أعطانا موارد العلم لنستعملها في مصالحنا. فقال جل وعلا: ألم نجعل له عينين يبصر بهما، فإذا رأى شيئا لا يريده يطمق العين، يقمض العين، ولسانا فإذا رأى ما ينفع يتكلم ويبين، فإذا وجد أن الكلام لا ينفع أطبق الشفتين على اللسان. أعطاك موارد للعلم، وأعطاك طريقا تكبح بها هذه موارد العلم إن كانت تريد أن تضرك، فلك السيطرة عليها، ويمكن أن تكفها عما يضرك. وهديناه الطريقين، طريق الخير وطريق الشر، وأعطيناه العقل واللسان، وقلنا: إن سرت على الطريق الخير ربحت، وإن سرت على طريق الشر خسرت. ولا يعذب أحد إلا بعد الإعذار والإنذار. فما في طريقة للإنسان إلا أن يؤمن فينجو، أو يكفر فيهلك. ويا عبد الله، إذا كنت عندك إشكالات في الإسلام أبينها تزال عنك. أبينها وضح ما عندك حتى تزول الإشكالات ويقوى إيمانك. إبراهيم نبي الله قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أنا مؤمن لكن نريد زيادة. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم ذبحهم وفرقهم واجعل على كل جبل جزء منها ثم ادعوهن. فقال لهم تعالوا، فجاء الطير وجاءت الريش وجاء اللحم. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وأعلم أن الله على كل شيء قدير. نعم. فكون أن الإنسان إذا كانت عنده إشكالات يزيل هذا مما يقوي إيمانه ويجعله ناصعا ويبعد عنه الشبه. أما ما يأتي به الشيطان للمسلم فذلك هو صريح الإيمان. وكل ما به يوسوس الشيطان والقلب يأباه هو الإيمان. يأتيك الشيطان يوسوس لك فإذا دفعه القلب هذا هو الإيمان. قال أوجدتموه؟ ذلك صريح الإيمان. نعم. يقال لهذا الإنسان الذي أعطاه الله هذه النعم ولم يستعملها في طاعة الله تعالى، كما قال هناك وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قال العلماء الشكر الحقيقي استعمال نعم الله في طاعة الله. الشكر الحقيقي استعمال نعم الله في طاعة الله، هذا هو الشكر، أن تستعمل نعم الله في طاعة الله. نعم. فلا اقتحم العقبة، فهل لا اقتحم الصعوبات والمشاق لمرضاة الله تعالى ولبذل ما به يرضى عنه ربه ويقبل منه؟ قالوا العقبة هي جبل في النار، وقيل العقبة الصراط وهو منصوب على متن جهنم أرق من الشعر وأحد من السيف، والناس تمر به على قدر أعمالها. وهذه أمور غيب نؤمن بها ونصدق بها على ما جاء، الذين يؤمنون بالغيب. قالوا كيف نقتحم العقب؟ قال العقبة هذه تقتحم بماذا؟ بفك رقبتي. فك رقبة، كل منهم قراءة سبعية. فك مصدر، رقبة مضاف إليه، فك فعل ماضي، رقبة مفعول به. أو أطعم يوما، أو أطعم، أو إطعام في يوم، أو أطعم في يوم، أو إطعام في يوم، كل قراءة سبعية وكل صحيح. إذن العقبة هي بذل المال والقيام بالطاعات وتقديم مرضاة الله على محابك في الدنيا، فإن ذلك هو الذي به تنجو ويسهل عليك يعني صعود الصراط وتسهل عليك أمور الآخرة. ولذلك ابن جدعان قالت عائشة حديث صحيح، كان يقري الضيف ويساعد على عظائم الأمور ويقوم بمصالح الناس، هل ينفعه ذلك؟ قال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. واحد قال له يا رسول الله ما كنا نعمل من الخير في الجاهلية نفعنا؟ قال نعم، أسلمت على ما أسلفت. والحديث صحيح، أسلمت على ما أسلفت، يعني ممارستك للخير قبل الإيمان كانت سبب في دخولك للإيمان. لذلك الحسنات تدعو للحسنات، والسيئات تدعو للسيئات، وأتبع السيئة حسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أما الذي يعمل السيئات ويعمل السيئات ويعمل السيئات، تكون السيئات كالحاجب على قلبه، فلا يقبل نصيحة ولا يقبل شيء، ولا يصلي ولا يصوم ولا يذكر الله ولا يخاف، فيهلك. ولذلك إن الجبال من الحصى، سيئة زائد سيئة زائد سيئة تغرق الإنسان. وأخطر شيء دوام العصيان، والصغائر إذا تكاومت تكون كبائر. وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الإيمان. نرجو الله السلام والعافية. أو فك رقبة، الرقبة هي إما الأسير من المسلمين عند الكفار، أو الرقيق من المسلمين، فالرقيق كأنه مرهون بخدمة سيده، فتحريره فك له. والأسير كأنه مرهون، وإفكاكه كأنه فك له. نعم، فك رقبتي، سواء بعتقها أو بتحريرها من الأعداء. نعم، أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو يتيما. هذا الأوصاف هي أفضل ما يفعل. أو إطعام في يوم ذي مجاعة، في يوم مجاعة، إطعام يتيما في وقت المجاعة. ذا مقربة، تكون صلة رحم وصدقة، فيكون فضلها أعظم. وذلك الصدقة على القريب صدقة وصلة رحم. إذا كان الإنسان له أقرباء فقراء، إذا تصدق عليهم تكون صلة وصدقة، والبعيد صدقة. أو إطعام في يوم منهما، إطعام الطعام هذا مهم، وبركته عجيبة ونفعه عظيم، وبالأخص في أوقات المجاعة، وفي الأوقات التي لا يكون الطعام متوفرا. نعم، ولذلك مدح الصحابة، قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وقال ويطعمون الطعام على حبه. هذا الاحتراس غاية في الجمال. ويطعمون الطعام يتيما ومسكينا، لكن قال على حبه، لأن الإنسان إذا شبع وأعطى لا يعد كرما، لكن إذا كان محتاج وأعطى هذا هو الكرم، كما قال هناك زهير: إن تلقى يوما على علاته هرما، تلقى السماحة منه والندى خلقا. على علات أوقات الشدة وأوقات الجوع وأوقات ضيق الحال، إن تلقى يوما على علاته هرما، تلقى السماحة منه والندى خلقا. وليس مانع ذي قرباء، حتى قال ولا معدم من خابط ورقا. كما أن الذي يأتي للشجرة ويضربها ينزل منها بعض الأوراق، أنت إذا جئته تريد شيئا لا بد أن يعطيك. كلام جميل الحقيقة، ومعاني رائعة. نعم، أو مسكينا لا متربة، مسكينا لا يملك شيء إلا التراب، ما عنده شيء في بيته، صاحب التراب ما عنده شيء، منسوب للأرض ما عنده شيء. إذن هذا الذي به تقتحم العقبة، إطعام اليتيم القريب وإطعام المسكين المحتاج في غاية الاحتياج. أيوة، وفك الرقبة، فك الرقبة وإطعام اليتيم وإطعام المسكين. ثم قال هذا محل الشاهد، ثم كان من الذي، ثم هنا ما هي للترتيب الزمني وإنما ترتيب الرتبي، كأنه وكان قبل ذلك من الذين آمنوا، لأن الذي لا يؤمن لا يقبل منه الأعمال الصالحة. نعم، الذي لا يؤمن الأعمال لا تقبل منه، تعطى له في الدنيا وإذا لم تعطى له لا يرى شيئا في الآخرة. وتواصوا بالصبر، الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على العبادة وعلى الطاعة، واحد يكون في غاية التعب ويسمع أذان الأول فيقوم ويتوضأ وينادي ربه وهو متعب فرح لأنه قام، يكون متعبا ويقول له والده أو والدته تعال نحتاجك، يترك نومه ويذهب إليهم. يكون متعبا ويأتيه شخص ويقول له أنا مريض أريدك أن توصلني للمستشفى، فيذهب ويؤديه. يكون عنده مال يحتاج إليه ويأتيه شخص يقول له أنا الآن مضطر في كرب، فيقدمه ويعطيه. تواصوا بالصبر، يعني تصبر على البذل، تصبر عن المعاصي. تريد أن تقول كلاما تذكر أنه مشبوه تسكت، تريد أن تنظر نظرة تشتهيها تتذكر أنها حرام فتغض بصرك، وتنتشي فرحا لأنك امتثلت قول ربك قل للمؤمنين. إذن الصبر على الطاعة، ثانيا الصبر عن المعاصي، وهذا اللي صعب الصبر عن المعاصي. ولذلك هذا ما جعل في شيء ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. والصبر على أقدار الله، كما قال البخاري لما نعي له أحد الفضلاء قال إن تعش تفجع بالأحبة كلهم وذهاب نفسك لا أبالك أفجعوا. قال الإنسان إذا عاش يفقد أحبته، وإذا لم يعش يفقد نفسه. إذن الدنيا دار معبر لا يغتر بها إلا المغرور. نعم، والإنسان إذا سلم من الأمراض ومن الآفات يصل إلى مرحلة يقال لها مرحلة الهرم، لا صحة بعدها. قال ثم جعل من بعد قوة، خلاص هذه المرحلة لا علاج لها، كما قال حميد بن ثور الهلالي في ميميته قال أرى بصري قد رابني بعد حدة وحسبك داء أن تصح وتسلم. أرى بصري قد رابني بعد حدة، بصري كان 6/6 الآن يمكن 6/92. قد رابني بعد حدة وحسبك داء أن تصح وتسلم، يكفيك من المرض الصحة والسلامة لأنهما يوصلانك إلى مرحلة الهرم. تعبير عجيب جميل. وهي مطبوعة في ديوان حميد ومطبوعة أيضا الحالها ميمية. ألا هي ما مما لقيت وهي ما ويح لمن ألقى منهن ويح ما، يعني وتواصوا بالمرحمة أن يوصي بعضكم بعضا أن تتراحموا وأن يتنازل كل واحد عن جزء من حقه لشريكه وجاره وأخيه وصديقه. أكبر مشكلة نعيشها عدم ثقافة التنازل، لا بد أن يكون عندنا التنازل. كيف ذلك؟ الله قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، هذا أمر للوجوب، صلحوا بينهما. الصلح لا يكون إلا جلوس على طاولة المفاوضة، تبين حجتك، نبين حجتي، تبين دليلك، نبين دليلي، لا بد أن يظهر الخاطئ من المصيب، فنكون مع المصيب، فإذا رجع الخاطئ عن خطئه نصلح بينهم، ولا يكون الظلم السابق مانع من العدل اللاحق، فأصلحوا بينهما. ثم سد منافذ خلخلة الأخوة، وهي الستة. خلخلة الأخوة ستة أمور، ولذلك قال فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق ومن لم يتب فأولئك. يا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعضا، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. هذه الستة هي منافذ خلخلة الأخوة، أمر ربنا بسدها بعد الأمر بالصلح. كل شيء محلول في ديننا، ولكن نحن لا نريد أن نقف عند هذه الأوامر فنمتثلها، ونقف عند هذه النواهي فنجتنبها، ونقف عند هذه الآداب فنتأدب بها، ونقف عند هذه المواعظ فنتعظ بها. فما أردناه أعطاه لنا ربنا، وما خفنا منه أمننا منه ربنا. ليش ما نعمل هذا؟ الغريب أن الكفار يعملون بسورة الحجرات، الآن في حياتهم يطبقون سورة الحجرات بتفسير القرطبي. تنظر إلى الكفار، يتنازل هذا عن هذا ويتعايشون ويشتروا العقول ويوطنوا العلم ويشيدوا المصانع فأصبحوا أقوياء، والمسلمون يتدابرون ويتكارهون ولا يتكافلون فأصبحنا ضعاف وأصبحوا أقوياء، لأنهم أخذوا بالأسباب ونحن لم نأخذ بالأسباب. ولذلك قد يقول بعضكم نحن ما الذي ينبغي أن نفعل الآن؟ كل واحد منا ينبغي أن يخدم الإسلام والمسلمين أعلى خدمة، ما هي؟ أن نتمثل الإسلام. يا من تريد أن تقوم بخدمة دينك وأمتك تمثل الدين في كلامك وفي مشيتك وفي لبستك وفي بيعك وفي شرائك وفي سفرك. كل واحد منا يتمثل الدين، هذا أعظم شيء نقوم به الآن في الوقت الذي أعداؤنا أصبحت أكبر جريمة عند أعدائنا أن نقول كلمة الجهاد، مربوط بها جرس. كيف المسلمون يذكروا الجهاد؟ ونبي الرحمة يقول ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. لا بد أن تبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين، لكن كل العالم الإدارات تبقى بيد المسلمين، هذا واجب الأمة حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ثم قال حتى يعطوا الجزية عن يد، يعني أعداؤنا لا يريدون أن نقرأ القرآن أبدا، لأن الله يقول إنما المشركون، هذا كلام من؟ كلام الله. النجس لا يتجمل به العاقل ولا يجعله قدوة، النجس يتعامل به بالضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. فحري بنا أن نفهم ديننا وأن نعمل به وأن نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي، وما أردناه وأعطاه لنا ربنا. قال جل وعلا أوفوا بعهدي لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم، مغالطة تنتج مغالطة. فنحن في حاجة إلى التعاون، وفي حاجة إلى التحابب، وفي حاجة إلى التحاور، وفي حاجة إلى توطين العلم، وفي حاجة إلى شراء العقول، وفي حاجة إلى أن يكون بين الأمة تكافل، وفي حاجة أن تكون عندنا ثقافة التدريب، نتدرب على الصدق، نتدرب على الأمانة، نتدرب على التواضع، نتدرب على محبة المسلمين، نتدرب على البذل، نتدرب على أن لا يكون في قلوبنا الحسد، وهو أكبر داء يصاب به المسلم، أكبر داء الحسد، وهو أول معصية عصي بها الله تعالى، الحسد، احتقار المسلمين، رؤية الفضل على الغير، أمراض القلوب فتاكة. تكون عندنا مراكز للتدريب على علاج أمراض القلوب، ونحاول أن أي واحد عاطل نحاول نعلمه، ولا نترك بيننا جاهل. وتعاونوا، كونوا مع الصادقين. كيف نكون مع الصادقين وأنا لا أعرفهم؟ لا بد لنا أن نبذل في التدريب، تكون عندنا ثقافة التدريب، تكون عندنا ثقافة الاستبيانات. تريد أن تعمل مشروع أعمال استبيان، ما رأيكم في هذا؟ وبعدين هذا يعطيك عقول الناس ولا يلزمك. الله قال وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، فهو شيء يعطيك عقول إخوانك وليس ملزما لك. فينبغي أن نجتهد في هذا الأمر، وأولئك أصحاب الميمنة، أولئك هؤلاء الذين هذه صفتهم أصحاب الميمنة، أصحاب الجنة على اليمين. والذين كفروا بآياتنا بالقرآن وبالسنة وبالأدلة والحجج والبراهين هم أصحاب مشأمة، أصحاب النار، عليهم نار موصدة، مؤصدة قراءتان سبعيتان، موصدة مؤصدة، الجمهور قرأوا موصدة، وقرأ حفص عن عاصم، وأبو بكر قرأ موصدة، وحفص قرأ مؤصدة، نعم، وبعض القراء قرأ هذا وهذا، والمعنى واحد، عافانا الله وإياكم من النار.